أن التوحيد بعد ذلك دل على الجسم، أما الآيات القرآنية دل منه آيات محكمة وأخرى متشابهة. الجسمين ذات القرآن. القرآن وصف الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفات. اللي احنا ذاكرين بنسميها بالعشرين الوجود والقدم إلى وكونه متكلما دي سميناها قلنا شنو الصفات بتاعت الذات. قلنا لو ما ورد نقل كل قالوا لكان العقل وراه يحكم بمقتضاها. تريد حتى دي؟ يعني كما وردت في القرآن وما وردت في السنة معناها العقل وراه يحكم بأنه الله موجود وأنه الله لا بد يخالف الحوادث وأنه عنده قدرة وإرادة. كله قال لكان العقل وراه شنو ممكن قال شنو؟ يدل عليها. يعني قالوا إذا دي الصفات دي ثبتت بشنو؟ ثبتت بالنقل وثبتت بشنو؟ يسموها صفات بتاعت الذات. صفات أخرى بتاعت أفعال. صفات بتاعت الأفعال كلها بترجع لصفات بتاعت الذات دي. لأنه صفات الأفعال ما بترجع لصفتين القدرة والإرادة كلها تندرج هنا في ذلك. الخلق والرزق والإحياء والإماتة وغير ذلك. صفات الذات دي كملتوها في صفات بتاعت الذات ما ذكرتوها. ما ذكرت الاستواء. ما ذكرت الوجه. ما ذكرت اليدين، ما ذكرت النزول، ما ذكرت الأصبع، ما ذكرت شنو ما شاكل ذلك. دم الكم ما ذكرته. اسمع الكلام يا شيخ، أنا داير نقطة واحدة. ما الكم ما ذكرته. قلنا الصفات اللي ذكرناها العشرين دي صبتت بالنقل وصبتت بالعقل. أما اللي إحنا ذكرناها بتاعت الاستواء والوجه والنزول وغير ذلك صبتت بالنقل. ولولا النقل لما كان سبقت بالعقل. اعرف الفرق اول حاجه بين ذلك. عرفنا الحته دي؟ يعني لو ما جاءت ايه تحدثت عن الاستواء ما في ذلك شنو يخطر في باله الاستواء. لكن ولو ما جاءت ايه تتحدث عن القدره الكون هو اللي يبدي لانه الله خالص. عرفنا الفرق بين ذلك؟ يلا خذ بالك انت. طيب الصفات الثانيه دي اللي ما ذكرناها هي بتاعت الوجه والنزول والاستواء وغير ذلك. لما ذكرناها مع الصفات الثانية العشرين برضو نجعلها من جملة الصفات. الأولى اللي ذكرناها العشرين دي محكمة ودي كمان يعني متشابه. الدجة حاطة كلها في الساحة بيننا وبين المخالفين اللي شنو جارين يجعل شنو يقولنا المحكم والمتشابه دي ماله واحد. يقول لك كيف النص ورد قال كده وهو بينسى أنه النص بيسمع القرآن منه آيات محكمات من أم الكتاب وأخرى متشابهة. وفي النهاية ربنا قال وما يعلم تأويله إلا الله. كده وراه بيعرف المتشابه. إنت لما تقول نبيل الصفات بتاعت الوجه والاستواء والنهاية مع الصفات الواجب والعشرين دي معنا قلت نشيل الحاجز والجسم القرآنية بتاعت النقطة والمتشابه. عرفنا ولا ما عرفنا؟ عشان كده دي سموها صفات خبرية، سموها المتشابه، سموها المشكل، سموها غير واضح المعنى، سموها إضافات. حكمها شنو؟ يؤمن بها من غير تفصيل. عشان كده ما جاءوها في مجال وجوب الاعتقاد من حيث شنو تعرف القدرة صفة قديمة أزلية باقية يتأتى بها إيجاد الأشياء وإدامها على وفق الإرادة. ما ذكرنا استواء يليق بجلاله وآخر حاجة. جبت لنا الفرق يا شيخ؟ جبنا الفرق؟ بسمية قلنا العشرين بشنو؟ محكمة ثبتت بشنو؟ العقل والنقل. لو ما ورد قال شنو؟ النقل ممكن العقل ماله؟ لكن دي كان هي الصفات الثانية شنو قلنا وردت بشنو؟ لو ما ورد النقل العقل ماله؟ طيب قلنا في فرق بيناتهم ولا ما في فرق بيناتهم؟ الجسم القرآني محكم ومتشابه. جعلنا الجزء ذاك متشابه. أكثر كان بيقول شنو؟ هو بيقول آيات في الصفات ما متشابهة. وده كلام طبعا ما عنده قيمة. آيات في الصفات قال ما متشابهة. مش كل الآيات الواردة في شنو في الصفات ما متشابهة. في آيات في الصفات متشابهة. ها القدرة والإرادة وهو القادر وهو على كل شيء قدير ده ما في الصفة. ها وكلم الله موسى تكليما ده ما في الصفة. ها وإن شنو أمره إذا أراد شيئا ده ما في الصفة. ما متشابهة. وفي صفة بتاعت شنو يا أخوانا؟ ها على العرش استوى، من في السماء، ينزل ربنا دشنو آيات وحديثنا فنبيكت متشابهة لشنو لأن حملها على ظاهرها يؤدي إلى محال ويؤدي ظاهرها من حيث الظاهر يا شيخ إلى التعارض والتناقض بين شنو النصوص لأن النص قال ليس كمثله وحمل على ظاهر يمشي إلى شنو مثله شيء خطير بالنا ومن هنا جعلوها من باب المحكم يؤمن بها إجمالا ولا تفصيلا عشان كده ما ذكرت في الناس بتاعت شنو أخونا على وجود وقتهم بقال 20 دي لأن الإيمان شنو أخونا إجمالي ما تفصيلي فهمت يا شيخ؟ طيب أنا داير نعرف كنتوا كمسلمين بقيتوا مسلمين لشنو؟ عشان عرفتوا جميع أسماء الله وجميع صفاته ولا عشان عرفتوا جزء من أسماء الله وجزء من صفاته؟ لابد تعرف السؤال ده كنتوا مسلمين ألا أنه لا ما عرفتوها كله؟ كيف ما تعرفوها كلها؟ هما بعض هذا هل يمكن معرفتها كلها؟ يبقى لابد يعرفوا يلا فهمنا دي ولا ما فهمنا؟ مين اللي قال انه في ايات وفي هنا صفات ما بنعرفها؟ النبي هو اللي قال الكلام صلى الله عليه في البخاري من القاعده يقول الله عز وجل يقول اللهم اني اسالك بكل اسم ولد سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك اذا في اسم الله يعرف به واحد واحد ما يعرف او علمته اهل او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا في اشياء شنو يقول استاثر به الله حتى الانبياء ما يعرفوا ولا رسل بيعرفوا عرفتوا ولا ما عرفتوا؟ إذا نحن مسلمين عشان عرفنا جميع الأسماء والصفات ولا مسلمين عشان عرفنا قدر وصليه وشنو أقولنا وفهمنا؟ مسلمين بقدر أقولنا وشنو وفهمنا؟ إذا النص نحن بيورينا والعقل بيورينا على أنه دي محكمة على 20 وما زاد عليها ليها الأسماء بتاعتها اسمها شنو متشابه اسمها شنو المشكل اسمها شنو غير واضح بالمعنى اسمها الإضافات سموها بالإضافات حسب القراءة بتاع الشيخ عشان كده دائما تبدأ عشان دول ما يجي يقول لك أسماء الله وصفاته كثيرة وأنتم حصرتوها في 20 إن شاء الله ربنا يسر الرسالة بتاعتها اللي تطلع نوريك الأسماء والصفات تقول أنه أسماء الله الحسنى 99 اسم كل الأسماء دي أي اسم تحته صفة وأنت تجعلوها 20 ونحن قلنا 99 دي كلها بفضل الله عز وجل رجعنا لك ليش ما قلنا لل 20 اللي ما في الدار في الله لكن ما بيعرف تقول الله وصف نفسه بالعزة العزة معناها شنو؟ وإن ده معنيين مشهورين العزيز معناه الغالب والعزيز معناه النادر العزيز بمعناه الغالب هو القاهر يرجع لصفة القدرة والعزيز بمعنى النادر الما في زي يرجع ليس كمثله شيء يلا يا أهو ولم يكن له كفوا أحد يلا تعالى وإن الله بالناس لرؤوف رحيم الرجال ما معنى الرعف أفسر عشان تعرف هل هي في التشريك ولا ما الرعف معناها إرادة شنيا أخوانا الخير أو الرحمة للمرؤوف به إذا شنو فيها صفتي القدرة ماله والإرادة يلا تعالى جبتنا أي اسم من أسماء الله تجيبه نرجو لك الإشي وتحدي ما تقدر تجيب واحد رديك مية سنة ما تقول أنه في أسماء الله الناس الكتب والعبيرة دي الواحد منهم بيساوي مليون من الخامل ما بيفهم لا واحد يساوي مليون ما هو قال الشغل عندي مسطرة فاطر خشم ومعارف الخاطر شنو دنيا سكت ولا أحد فهمنا ولا ما فهمنا يريدنا السبب بكأنه المحكم الآيات العشرين الواجب فرقناها قلنا عشان تقرا وتدرس وتفهم وترجع لها بقية الأسماء والصفات وأما ذاك عزلناها لأن شنو يا أخوانا من باب شنو يا شيخ لأنه معناه شنو ما معروف عشان كده بيسموه غير واضح المعنى كل قل له اللي جعل بقى واضح المعنى قل له هل اتفق عليه أهل العلم؟ يقول لا تبقى كيف يكون له لو كان ما لو كان اتفق عليها على العلم ما كان يكون شنو يكون الزور المخالف هو ما كافر عشان كده شنو معناه ما معروف وكتبكم بتاعت الصلاه اللي بتقولوها شنو انت بتقول معناه ما معروف وتغروا الكلام ده وتغروا به لكن ثاني تتناقضوا لانه مخكم صغير اسمع احمد بن عمرو يقول في روايه الخلال هذه الاخبار نؤمن بها ونصدق بها ولا كيف ولا معنى ما معنى ولا معنى يقول ها؟ لا تفسر بكلمة لا تفسر من غير تفسير من غير تفسير في سنن الترمذي السلف الترمذي من السلف في القرن الثالث يقول السلف السبقوه في القرن الثاني يقول لا تفسر ذي السلف لا تفسر ما معنى لا تفسر شكل إذا أن جسم تات القرآن هذا يعني جاب الجدل بين الفريقين من المسلمين الآن واحد يجعل المحكم والمتشابه شماله السير هذا والسلام يمنعه إن شاء الله من كل الكلام ده والحتى أي نصد دعين نقول بيشنو نقول شنو أيوة نتم الكلام نقول مذهب على السنة والبيان عقيدة الأشاعرة في باب الإضافات لله ها الإضافات دي شنو بين قوسين ما اسمها صفة شنو يقولنا يا اسمها صفة خبرية يا هل إضافة يا هل مشكل يا هل متشابه يا هل غير واضح المعنى فهمنا خلاص هذا والسلام مذهب على السنة والجماعة الأشاعرة والماتريدية مذهب واضح في جميع أبواب علم التأويل ولكن أكثر ما ينكره من جهلوه حقيقة المذهب مسألة في الإيمان بالله وهي تتعلق بالإضافات إلى الله أو ما يسمى بالصفات الخبرية ونشأ هذا بسبب أن بعض الألفاظ الواردة في القرآن والتي أضافها الله له في كتابه العزيز يريد بعضهم أن يثبتها على الحقيقة اللغوية ليس ليس ليس ليس ليس يقول الحقيقة اللغوية ما جاء بها يا أخوة النبي دم بتاع تبقى مقاتل ابن سليمان مما يلزم منه تشبيه الخالق سبحانه وتعالى بخلقه واما اهل الحق لدى الساده الاشاعره فراوا ان هذه الالفاظ لا نتعرض لمعناها لانها من قبيل المتشابه ويطلق اهل السنه على هذا الباب الاضافات الى الله لبيان انها ليست وصفا على الحقيقه ولكنها من قبيل ما اضافه الله لنفسه في كتابه كناقه الله واطلقوا على هذا الباب كذلك الصفات الخبرية فهي لم تثبت لله من جهة العقل وإنما ثبتت بالخبر فطريقه فيها هو أن هذه الألفاظ المضافة لله والصفات المخبر بها ما يسلم بها وتمر كما جاءت دون أن يعتقد حقيقة مدلولاتها اللغوية ليه؟ فلا يقولون نثبتها على المعنى اللغوي الحقيقي لها الظاهر الألفاظ يدل على حقائق معانيها معروفة في اللغة وهذه الحقائق اللغوية تتنافى مع تنزيه الباري سبحانه وتعالى وعلى هذا درج المتقدمون من أهل السنة والجماعة والذي يعرفوا فيما عرفوا فيما بعد بالأشاعرة ومتأخرون سلكوا مسلك التأويل حين رأوا أن الإثبات على طريق المشبهة أفضى عند بعدهم إلى القول بالجسمية يعني الأصل التفويض ولا الأصل التأويل الأصل التفويض وشي جابنا للتأويل يا أخوانا متأخروا العشائر لأنه اللي جينا جميع أخوانا ما ليه وما ليه وما ما فيه ما أنه ما في السماء ما أنا وشنو عرفنا ولا ما عرفنا عشان كده جالوا أن شنو أخوانا إلى القول بالجسمية ولوازمها كما وجه كما شنو وجه للسكوت اتهام ما للسكوت شنو اتهام عدم معرفة مراد الله من كلامه يقول انتم ما بتعرفوا عشان كده فكرتوا احنا نجيب في كلمه والمتقدمون من اهل السنه والجماعه.